بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 24 من شهر رجب لعام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 14 من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله. الفائدة 11: تأملات في سورة التكاثر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا، هذه السورة الكريمة، سورة التكاثر، سورة مكية، ومن علامات السور المكية وجود كلمة كلا، وكل سورة فيها كلا فهي مكية. ونظم بعضهم: ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما، وليست من القرآن في نصفه الأعلى. هذا أولا. وثانيا، هذه السورة الكريمة ورد فيها حديث: من قرأ سورة الكوثر فقد أدى الشكر، أو أدى الشكر كله، وهذا حديث ليس له أصل كما ذكره بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. والفائدة الثالثة: هذه السورة تسمى في بعض المصاحف سورة المقابر أو سورة المقبرة، وذكر بعض المفسرين أنه لما عربيا سمع قول الله تعالى حتى زرتم المقابر قال الله أكبر، بعث القوم ورب الكعبة، فإن الزائر سيرحل أو سيغادر. وهذه السورة الكريمة جمعت كما يقال بعض النظائر علم اليقين وعيد اليقين، وفي الحاقة سورة الحاقة حق اليقين، وعيد اليقين إدراك بالبصر، وعلم اليقين بالسمع، وحق اليقين بالذوق والمباشرة أو المباشر. نعم، شكرا الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أخلصت هذه الصورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى شيخ مايد، وش الكلمة أخلصت هذه السورة؟ أي نعم، أحسن الله إليك. هكذا؟ هذا مشكل عندي. عندك حاشية؟ ما ذكر شيء. الأخوان عندها حاشية؟ أخلصت. نعم. شيخنا، أخلصت في طبعة محمد عزير شمس، أخلصت. طيب، صلى الله عليه. ما حد عندنا خصت. طيب، لكن أحمد قال للوعد. طيب، صلى الله عليه. نعم. فقوله تعالى ألهاكم أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كان صاحبه معذورا، وهو نوع من النسيان. في الحديث فلها صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه. نعم. واللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهم به، فاللهو هو ذهول وإعراض. ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلبي عبد غافل له. وإذا لها القلب فإن الغالب أن الجوارح تتبعه. نعم. والتكاثر تفاعل من الكثرة. تجد أن بعض المصلين يصلي وقلبه غافل عن استشعار عظمة الصلاة، فحتى الجوارح غافلة لأنها فقط تتحرك تبعا للإمام، لا تتحرك بتعقل وتعبد وخشوع كامل، إنما يركع بركوع الإمام، فالقلب غافل والجوارح مجرد حركات تقليدية لا يستشعر طعم التعبد فيها. شيء؟ نعم شيء. صلى الله عليه. والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض، وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه. وهذا الأصل، هذا الأصل من الأفهام الخاطئة، قصر العموم على معنى واحد. وقد تقدم الأمثلة أن القرآن الكريم ألفاظه عامة إلا ما جاءت القرينة، وتقدم التمثيل بربنا أتنا في الدنيا حسنة، يظن بعضهم أن الحسنة هي مقابل السيئة، وهذا لا شك أنه من الفهم الخاطئ، فالحسنة تشمل كل شيء حسن من الأقوال والأفعال والدرجات الآخرة. وهنا ألهاكم التكاثر يشمل كل ما ألها من المال والأولاد والبناء مباني والطيور والحيوانات حتى الكتب. نعم شيخ. بسم الله عليك. وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. نعم، مطلوب التسابق، مطلوب التسابق في الخير إذا صحت النوايا والسابقون السابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالكثرة من عمل الخير مطلب شرعي. نعم الشيخ. صلى الله عليك. وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم. الفائدة الثانية عشرة تنبيه. ذكر بعضهم من أسباب نزول هذه السورة بما أذكر أنهم يتفاخرون ويتكاثرون بقادتهم في قبيلتهم وبالشجعان. يقول فلما عدوا الأحياء توجهوا المقابر وقالوا هذا منا وهذا منا وهذا منا وهذا منا، فجاء الذم بالنص على المقابر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. شيخ ماجد عفوا، نستفيد أن التكاثر يكون مذموما إذا كان في الأمور الشرعية ولهذا بغير نية صادقة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه الزهو بأمور الدين شر من الزهو بأمور الدنيا. معنى كلامه كون الإنسان يفتخر بسياراته بثيابه ويتعالى على الآخرين هذا مذموم ونقص، ويدل على الحشرة، يدل على شوف عند المنصب يدل على ذم نقص العقل نقص الدين، ويزيد قبحا إذا كان يتفاخر بتعالمه على الآخر، فيقول أنا أحفظكم من باب التفاخر، أنا أحفظ أكثر منكم أحاديث، أنا عندي كتب أكثر مما عندكم، ويحرص أن يكاثر الآخرين بقصد التعالي وإظهار السمعة. فيقول كم عندك من كتاب مكتبتك؟ عندك 2000، عندك 2000، أنا عندي 3000. كم عندك من إجازة في الحديث؟ عندك 10، أنا عندي 20. كم عندك من إجازة في التلاوة القرآن الكريم؟ عندي 3، قال لا أنا عندي 6. ويحرص على أن يتكثر، وهذا مذموم في أمور الشريعة أكثر من أمور الدنيا. لهذا يبغى يتنبه طالب العلم وأن يحذر من هذا الأمر، وأن يكون الهم الأول والأوسط والأخير أن يكون همه مرضاة الله عز وجل. وإذا كان يتكثر من باب التزود في العلم، يشتري الكتب، يحرص على السماع وعلى الإجازات من باب التزود العلمي، وأن ينفع نفسه وينفع الآخرين، فهذا محمود. إنما المذموم أن يكون قصده من التكاثر الفخر على أقرانه، وأن يقال هذا فلان أو هو فلان أكثر الطلاب وأكثر الإخوة وأكثر المشايخ إسناد كتبا، وأكثرهم إجازة، وأكثرهم رواية، وأكثرهم وأوسعهم مكتبة، وهو لا يريد بهذا إلا أن يتميز بالتقدم لا أقل ولا أكثر. هذا أيضا الحديث المشهور، أول من تسعر بهم النار 3، رجل تعلم علم وعلمه، فلما سئل قال علمت وتعلمت، قال كذبت الآن، قال إنما تعلمت ليقال إنك عالم فقد قيل. فتكاثر في الأمور الشرعية كما قال ابن القيم أقبح. يا ليت أن أحد الأخوان الأكارم يبحث عن هذه الفائدة من كلام القيم، ذكرها أحد المشايخ شرفني بزيارة، ثم أثابه الله أخذ يتكلم ثم ذكر هذه الفائدة لابن القيم، ولا أدري هل ذكر طريق الهجرتين أو المدارج السالكين. يعني من بحث منكم فليبدأ بهذين الكتابين، أن الزهو كلام القيم، الزهو في أمر الدنيا أقبح وأشر من الزهو في أمر الدين، في أمر الدنيا. الزهو والفخر في أمر الدين أقبح وأشد يعني ذما من الزهو بأمور الدنيا. نعم يا شيخ ماجد. ثم أيضا يا أخوان، يا أخوان هنا فائدة لطيفة، سبحان ما أدري، هناك تفسير أخرجه أعتقد فلان الندوي، التفسير القيم ابن القيم، لا أدري هل ذكر هذه الفائدة اللي هي صوت التكاثر، إن كان ذكرها فطيب، وإما ذكرها فلعلها تضاف فيه. نعم صلى الله عليه. نعم شكرا. قال رحمه الله: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. كأني أرى ابن القيم رحمه الله بين أوراقه وأقلامه ويقدح من بنيات سكره ويكتب هذه الحكم، وهذا من يعني أشوفه، وهذا من لطائف التصنيف، اللي هو أحيانا تأتي عبارات أصلها في عموم أحاديث وآيات شرعية، آيات كريمة وأحاديث صحيحة، ومقاصد الشريعة تدل عليها. وابن القيم ابن تيمية رحمه الله نثرها في ضمن كلامه، يعني ابن القيم لا، يعني كان ابن تيمية يبيع بجملة وابن القيم يبيع بمفرد، فمن تتبع كلام ابن تيمية يجد عبارات مثل الكرامة لزوم الاستقامة، هذه جت عرض بكلامه، فلو أنها تفرد، وقد قرأت بعض الفضلاء أخرج لطائف من كلام شيخ ابن تيمية، حقيقة هي من بنات أفكاره، لكنها أتت في ضمن كلام. أما ابن القيم لا رحمه الله، فكأنه قد اتكى على منضدته وأخذ يقدح من بنات أفكاره ويطعم هذه الأوراق بهذه الفوائد التي حفظها الله لنا، فرحم الله ابن القيم ورحم الله علماء المسلمين. أحسن الله إليك. مثل ابن باز وابن عثيمين، ابن باز بالجملة وابن عثيمين مفرق. أدركت هذا من البحث والنظر في خدمة العلمين وفي الشيخ ابن باز. نعم يبيع يعني بالجملة، ولهذا شروحاته فيها كثير. وبالنسبة إخوانا، أنا عملت أعمل الآن في وستن باز الخيرية، ومن ضمن المناشط العلمية، وأنا أبثها لكم من حب يشارك، مبحث النظائر، والدعوة عامة للجميع. مبحث النظائر، المراد بالنظائر هو أو هي أن يجمع الباحث نظائر من كلام الشيخ ابن باز. مثلا أحد الأفاضل كلفته بأن يجمع المسائل التي توقف فيها الشيخ ابن باز، والثاني كلف بأن يجمع المسائل التي فخمها الشيخ وضخمها وحث عليها، ومبحث ثالث الكتب التي أوصى بها الشيخ عبد العزيز ويقابلها الكتب تحذر منها، وكثير من الأفاضل بعض ما أخذ شبه رد عليها الشيخ عبد العزيز الناس. أنتم لكم الآن مشاع، من أراد أن يشارك في البحث، لأن هذه النظائر ستطبع في كل نظائر في رسالة صغيرة خاصة بها، ثم تجمع النظائر في مجموعة مجلدات. فمن أراد المشاركة فقط يرسل للشيخ ماجد النظائر سيجمعها مع اسمه، حتى أخبره ما الشيخ ماجد أنها مأخوذة، أو يبدأ البحث فيها. والبحث يبدأ بكتابين دكتور شويعر، مجموعة فتاوى ومقالات، والثاني فتاوى نوع الدرب، والمجموع قرابة 64 مجلد. الذي لا يملكها يعطى إياه هدية إن كان سيبحث. نعم الشيخ ماجد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. الله أكبر. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. يذكر أن الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد إلا أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وابن القيم رحمه الله ينقل أحيانا عبارات وقد لا يعزو إلى الأمر في سمع، كما في الطب النبوي ينقل كلام عن ابن سينا وعن غيره ولا يعزو، وهذا معروف عند بعض أهل. وانا راح أجيب لكم. بغينا طلبنا شو ديك جاهز بلحظة أخوان تكون طبق قفل هون شوية قفل أقفلت يا شيخ. نعم صلى الله عليه. الدنيا من أول الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ ولهذا يؤتى بأبأس أهل الدنيا ويغمس في النار في الجنة غمسة، هل من ربك بؤس؟ الله المستعان. وكذلك العكس. ما أعد العبارة. قال رحمه الله: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الله أكبر. الله أكبر. نعم الشيخ. محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه أو يعقبه غدا. شيخ ماجد يعقبه أو يعقبه؟ أظنها يعقبه لأن الماضي أعقب. أحسن عليك. مشكول عندك كذا؟ لا، لكن الماضي أعقب. أحسن عليك. جزاك الله خير. أحد عنده مشكول حتى نشوف ماجد؟ الشيخ ماجد إذا كان الماضي رباعي يا شيخ يضم الأول المضارع. يا غلط صح؟ أحد الأخوان عنده مشكل؟ طبعة الشيخ علي حسن رحمه الله محبوب اليوم يعقب المكروه غدا. ما فيه ضمير يعقب بدون ضمير، محبوب اليوم يعقب المكروه غدا. خير إن شاء الله. نعم يا شيخ. أيه أنا عندي بالضمير أحسن عليك. طيب لا معنى نزود الدقائق الضايعة. نعم يا شيخ. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. الله أكبر. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ كيف هذا جنون اسم العقل. نعم. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه نعم. على نفسه وثناؤه على ربه. نعم. المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه. نعم. والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه وفرت إليه، فر إلى الله. نعم. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. الله أكبر. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسنه أصوبه وأخلصه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم شيخ حسن عليك. لو قيل لو نفع العمل بلا علم لما ذم الله النصارى، هو كذا كان توقعتني يقول هكذا. غير مغضوب عليهم ولا الضالين، علموا ولم يعملوا والآخرون عملوا بجهل. وكلهم المنافقون كلهم إخوان رضاعة وإخوان. نعم. قال رحمه الله دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة. الله. دافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذه سبحان الله العظيم قرأت قديما في حاشية السندي عن البخاري عند حديث إذا هم أحدكم حديث استخارة، قال إن الأمر يمر بالنفس على 6 مراحل: الهم ثم اللم ثم الخطرة ثم النية ثم العزيمة ثم الإرادة ثم العمل السابق. وسبحان الله العظيم دائما الشيء إذا الإنسان ما قاوم من أول أمره كالبذرة يزداد صلابة ويزداد المو، والمصيبة أن يكون عادة، والعادة يصعب أن ينفك عنها صاحبه، لأن النفس سبحان الله إذا ألفتها والجوارح اعتادت عليها يصعب. ولهذا يقول البوصيري في من الأبيات السليمة في بردته: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفط. إذا تركت الشيء على أرخيت الزمام للنفس تبدأ النفس سبحان الله في التأقلم حتى يكون عادة. ولهذا أهل المخدرات عافانا الله مما بلاهم به وعافاهم كذلك مما بلوا به، يعني يصعب أن الإنسان يتكاك عنها. حتى أهل البدع عندما ذكروا حديث إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة استشكل بعضهم هذا الحديث، قال كيف يكون ذلك والله يتوب على المشرك إذا تاب؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب الأغلب أن صاحب البدعة لا ينفك عنها البتة، بل يتدين بها ويدافع عنها، كما قال ابن تيمية وبعضهم يحافظ على تلك البدعة أشد من حفاظه على التراويح بل وعلى الفرائض. حسبك يا شيخ ماجد. حسن الله عليك. تكر الله لك. السلام عليكم. عفوا. الفائدة عند شيخ ماجد. الفائدة. الفائدة عند الدكتور عبد الرحمن المزروع. دكتور عبد الرحمن. نعم. تفضل. السلام عليكم سم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أبدأ يا شيخ؟ نعم بالله يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت على هذه الفائدة في فتاوى شيخ الإسلام وعنوانها تقريبا حسن مناظرة الإمام أحمد للمعتزلة. قال رحمه الله وذكر أن المعتصم لما طلبهم أن يناظروا الإمام أحمد قال له عبد الرحمن بن إسحاق: يا أبا عبد الله، ما تقول في القرآن أو قال في كلام الله، يعني أهو الله أو غيره؟ فقال له أحمد: ما تقول في علم الله، أهو الله أو غيره؟ فعارضه أحمد بالعلم فسكت عبد الرحمن. وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله بالمناظرة رحمه الله. فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة. فينبغي إذا كان المناظر مدعيا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده، أو أن يبدأ بهدم ما عنده، فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه، وإلا فما دام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه، كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل أمحه أولا ثم اكتب فيه الحق. وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهم، فذكر لهم الإمام أحمد رحمه الله من المعارضة والنقض ما يبطلها. شكر الله لك، شكر الله لك، بارك الله فيك، أحسنت. قالوا منهج ابن تيمية كما تفضل أستاذ عبد الرحمن هدم حجة الخصم حتى لا يكون له ترس يدفع عنه سهم الحق. وهذا اللي ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد يفتقده كثير ممن يتولى المناظرات مع أهل الباطل، ولهذا تضعف حجتهم، ويشعر المستمعون بل حتى صاحب الباطل قد يتقوى بباطله نظرا ليس لقوة باطله ولكن لضعف حجة صاحب الطرف الآخر. ولهذا سبحان الله الإلزام والرد على صاحب الشبهة لهدم أصل شبهته يكون كالذي سقط سلاحه أمام خصمه فلا يملك إلا أن يستسلم أو يقتل. وهذا من جميل أساليب المناظرة. لهذا في بعض المناظرات سبحان الله العظيم تكون الإلزامات في مبدأ المناظرة كالضربة القاضية في الجولة الأولى، لا يكون للطرف الآخر قوة في رد الحق. شكرا يا دكتور عبد الرحمن، بارك الله فيك. الشيخ عبد الله بن مسعود. نعم، من عندنا الفائدة اليوم من وفيات الأعيان لابن خلكان في المجلد الثالث ذكر ترجمة مقاتل صاحب التفسير المتوفى سنة 150 للهجرة، وذكر في ترجمة طبعا قبل ما أقرأ يعني الحافظ في التقريب قال عن مقاتل: كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم، روى له أبو داود في المسائل. أقرأ الفائدة اللي ذكرها. قال إبراهيم الحربي: قعد مقاتل بن سليمان فقال: سلوني عما دون العرش. فقال له رجل: آدم صلى الله عليه وسلم حين حج من حلق رأسه؟ فقال له: هذا ليس من علمكم، ولكن الله تعالى أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي. الله أكبر. وقال سفيان بن عيينة: قال مقاتل بن سليمان يوما: سلوني عما دون العرش، فقال له إنسان: يا أبا الحسن، أرأيت الذرة والنملة معاها، يعني أمعاؤها، معاها في مقدمها أو في مؤخرها؟ قال: فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له. فقال سفيان: فظننت أنها عقوبة عوقب بها. انتهى. يقولون من لطائف الأسئلة هذه والإلغاز في مقامات بديع الزمان حمداني في مقامة أظن إن لم تخلني الذاكرة تسمى المقامة المئوية، فكان يسأل أسئلة فيها غموض، أو عفوا كان نعم إظهار براعة اللغة، فكان يسأل وكان الجواب على مغزى سؤاله، يعني هو السؤال يدمي شيء آخر، فجاء الجواب من شخص آخر يعني كما يقال الكبنه في المقام. فمن ضمن ما قال له: ما تقول في رجل أما الناس وعانته بارزة؟ قال: صلاته وصلاتهم جائزة. قال: أرأيت من صلى وعليه صوم؟ قال: يقضي ولو صلى سائر اليوم. قال: أيستباح ماء البصير؟ قال: لا، بل يستباح ماء الضرير. وهكذا، وهو يريد طبعا كلها الغاز. أرأيت من صلى عليه صوم؟ قال: يقضي ولو صلى، قصد بالصوم ذرق الحمام، وهو شافعي وهو عندهم نجس. من أما الناس وعانته بارزة، العانة هي حمر الوحش أو حمر ضبا، كأن عنده قطيع بارز أمام الناس فلا يضره. يستباح ماء البصير؟ قال: لا، البصير جلكم الله الكلب إذا ولد، والضرير هو النهر. لكن لما ذكر الشيخ عبد الرحمن مزروع قضية مناظرة، أحيانا يكون الرد وبخاصة عند العامة إذا ما فهموا، يكون الرد بأسلوب آخر. أذكر في قواعد ابن اللحام أن أحد الحنفية يناقش أحد الفقهاء من أحد المذاهب. الحنفية فيما أذكر يرون أن الوتر واجب، فيذكر هذا الراوي المناظر الحنفي يقول: كنت في السوق فناظرني أحد الأحناف وكان أفصح مني لسانه وأبلغ مني بيانه، فكان إذا تكلم قام العامة وراء ظهري ونظروا إلي شزرا حتى قرأت في أعينهم العداء والاعتداء علي. فلما رأيت أن الأمر قد أزف، يعني وصل أنهم يعتدون علي، قلت للعامة: أتدرون فيما نتناظر؟ قالوا: لا. قلت: هو يقول إن الله فرض 6 صلوات وأنا أقول 5 صلوات. قال: فرجعوا فضربوا. فأحيانا بعض المناظرة بعض المناظرين يؤتى ذكاء وزكاء، وبعض يؤتى ذكاء بلا زكاء. على كل حال، شكر الله للجميع وبارك الله في الجميع. في شيخ ماجد بقي؟ أحسن الله إليك يا شيخ. شيخ سعد؟ إيه نعم، بس كلفني الله يحفظك الأسبوع الماضي أو عفوا الدرس الماضي في حديث: لو أن أولكم وآخركم. إيه نعم نعم، أخضركم ويابسكم. نعم، وحييكم وميتكم. أخضركم لم أجدها، أحسن الله إليك، وجدت ورطبكم ويابسكم. اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم. هذه عندما هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الألباني، ذكر الألباني في ضعيف الترغيب. بس نعم، إذن اللي في مسلم: أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. نعم، نعم. شكرا لك. شيخ ماجد سمي شيخ. شيخ سعد، الفائدة القادمة أسقطها منه خيرا إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد شغل بفكر. خليك بارك الله فيكم.